وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعظم المجالس هي تلك المجالس التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا، وأشر المجالس وأسوأها هي تلك المجالس التي تكون سببا في نيل العبد للذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم قوم من مجلس لا يذكرون اسم الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. وورد في الحديث الآخر: ما قام قوم من مكان لا يذكرون اسم الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني يكون وبالا عليهم فكذلك في الدنيا، فكذلك يكون وبالا عليهم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن تلك المجالس التي تعمر بقراءة القرآن وبالعلم الشرعي وبذكر الله عز وجل هي المجالس التي ترفع العبد في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الأذكار التي نرددها حتى يكون لها أثر في حياتنا لا بد أن نفقه معناها. الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تطمئن بذكر الله وتطمئن بطاعتها لله عز وجل. وحتى يكون هذا التأثير أقوى وأعظم لا بد أن نستشعر معاني الأذكار التي نرددها: لا حول ولا قوة إلا بالله، مفتاح عظيم من مفاتيح الخير والطاعة والرحمة من الله جل وعلا. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ دعونا نتابع هذا التقرير ونكمل الحديث حول هذا الموضوع بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. أن العبد صراحة ليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، بطلب مثلا الدعاء، بالدعاء بطلب الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، بنعينه على كل أموره. والإنسان كل ما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى فلن يتوفق يعني، فكل ما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولح عليه بالدعاء ويطلب القوة منه ويستحضر ضعفه وحقارته أمام قوة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بإذن الله سيعينه وسيكون معه بإذن الله سبحانه وتعالى. أن القوة لله جميعا، وأن الإنسان ليس في يده شيء من القوة، والأمر كله بيد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لا غلبة إلا بالله، ولا قوة ولا بأس ولا يعني البركة وذي الأشياء إلا بقدرة الله وإذنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه الحول والقوة كلها لله سبحانه وتعالى وما يمتلكها غيره، وهي كنز من كنوز الدنيا. اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يشكو حيلته لله سبحانه وتعالى. جزى الله كل من تحدث خيرا. تعالوا نتأمل في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول، حينما قال لعبد الله بن قيس: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. علمتم لماذا قلنا إنها مفتاح؟ هي كنز من كنوز الجنة. وهذا الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر من قول هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. طيب، ما معنى هذا الذكر؟ احنا ذكرنا لكم قبل قليل أن الواجب على المسلم أن يتأمل في معاني الأذكار التي يقولها، لأن عدم معرفتنا بهذه المعاني يفقدنا التأثر بها. ولذلك أقرب مثال في الصلاة الآن، حينما يدخل الإنسان يصلي يقول الله أكبر، طيب ما معنى الله أكبر؟ لا يعرف. ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ ما معنى سبحان ربي العظيم؟ ما معنى التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ما معنى أذكار كثيرة نرددها في صلاتنا ولكننا لا نفقه معانيها؟ ولذلك تجد أن تأثرنا بالصلاة قليل واستفادتنا من الصلاة قليل لعدم معرفتنا بهذه المعاني. لذلك يعني على هامش هذا الحديث أنا أوصي جميع من يريد أن يخشع في صلاته أن يتأمل في معاني هذه الأذكار، وعند ذلك ستعلمون لماذا السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم كانوا يتأثرون تأثرا كبيرا بالصلاة، وكان أحدهم يفرغ من الصلاة وإذا بالصلاة قد غيرت كيانه وغيرت حياته وأقبلت بروحه وبكليته إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، نأتي إلى هذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الآن فهمنا أنها كنز من كنوز الجنة. ما معناها؟ عندما يصاب الإنسان بمصيبة، بموت أحد من أقربائه أو أحبابه، تجد أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يقولها؟ لأنه يعتقد أن معناها استرجاع، يعني كأنها بمعنى إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا المعنى خطأ، هذا المعنى خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع، وإنما هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى. ويتضح هذا من خلال معرفتنا بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن التعب إلى الراحة. لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله جل وعلا. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان في ذاته إذا لم يكن معها إرادة الله عز وجل ومشيئته. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. فالكلمة هي كلمة استعانة. متى يحتاجها الإنسان؟ يحتاجها إذا كان يريد أن يفعل شيئا وضاقت عليه الدنيا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يحتاج أن يرددها إذا كان مريضا ويريد أن الله عز وجل يحوله إلى حال أفضل. يحتاجها إذا وقف عدو أمامه ويريد أن ينجيه الله عز وجل فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي نداء استعانة من العبد الضعيف إلى ربه القوي الغني سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة، لما يأتي المؤذن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن، إذا أذن المؤذن فقولوا كما يقول. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ليست استرجاع، وإنما المعنى أننا نطلب من الله الاستعانة ونطلب من الله عز وجل المدد أن يمدنا بقوة وأن يعيننا على أن ننهض لأداء هذه الصلاة التي افترضها الله جل وعلا علينا. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وهي كنز من كنوز الجنة. لعلنا نتابع أيضا هذا التقرير ونكمل الحديث بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. التوفيق أول شيء في حياته الدنيا وهي أخرية، وتيسير أمور إن شاء الله تيسر بكل شيء، توفيق في الدنيا والآخرة. العبد إذا كان مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، لذلك العبد دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في كل الأمور. طبعا نحن في الأول وفي الأخير كبني أدمين خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فطبعا أنت لما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تتفكر لك أشياء كثير في الدنيا، طبعا وصولك واتصالك مع الله سبحانه وتعالى بتسهل لك أشياء كثيرة في حياتك، بتكون طبعا اتصال مع الله فيه له طرق اللي هي الصلاة والذكر الله والصيام. فشوفوا طبعا أي إنسان يكون مرتاح في حياته يتقدم يكون سعيد، يعني يتواصل مع ربه أفضل شيء يكون له عشان يعيش حياة سعيدة وحلوة، وطبعا يوصل في الأخير إلى الجنة. طبعا اللجوء إلى الله عز وجل كما ذكروا له ثمار عظيمة وله فوائد جليلة، وهذا العبد حينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهو لجوء إلى الله واستعانة بالله، والعبد بحسب استعانته وإيمانه. من استعان بأهل الأرض فهو على قدر قدرتهم، ومن علق قلبه بالله فمعه القوة التي لا تهزم. والله عز وجل لا يختار لعبده إلا الخير. قوة العبد في لجوئه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى يجعل نفسك مطمئنة ومستقرة، إن أتى خير فهذا الذي تريده، وإن رأيت شرا فأنت تتلمس من هذا الخير شرا أو من هذا الشر خيرا، لأن الله جل وعلا قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله عز وجل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعبد من أعظم ما يجلبه لجوءه إلى الله طمأنينة النفس وسكينتها وعدم انزعاجه لأمر قضاه الله وقدره، ولا لخير يرى أن الله عز وجل صرفه عنه، ولا لشر يرى أن الله عز وجل قد ابتلاه به، لأنه مع الله، ومن كان مع الله فمعه الفئة التي لا تهزم. وهذا المعنى هو الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلكم الغلام المعلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، ما أحوجنا أن نعلم أنفسنا وأبناءنا والناس لهذه الكلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. علقوا قلوبكم بالله والجأوا إلى خالقكم تجدون السعادة في الدنيا والآخرة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها